الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الكتاب أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، معاشر المستمعين والمستمعات، عودة إلى كتاب المسجد وبيت المسلم. هذا الكتاب الذي فتح الله به علينا وعلى السامعين والمؤمنين، هذا الكتاب سمي كتاب المسجد وبيت المسلم رغبة في أن يجتمع أهل كل مسجد في العالم الإسلامي، يجتمعون بنسائهم وأطفالهم ويدرسون ليلة آية وأخرى بعدها حديثا، وتستمر هذه الدراسة سنة كاملة. إذ الكتاب حوى 360 آية وحديثا، وهي شاملة لكل ما يحتاج إليه المسلم في عقيدته، في آدابه، في أخلاقه، في قضائه، في كامل حياته. وأهل البيت، بيت المسلم أيضا، يجتمعون كذلك بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة الصبح أو بعد تناول الإفطار، فيقرؤون آية ويتغنون بها حتى تحفظ ثم تشرح لهم ويبين لهم المطلوب منها، فيعملون ما كان عقيدة اعتقدوه، وما كان أدبا تأدبوا به، وما كان حكما أحل أو حرم عرفوا ما أحل الله وما حرم. فلا يبقى في أهل البيت جاهل ولا جاهلة، كما لا يبقى في أهل الحي أو أهل القرية جاهل ولا جاهلة. وإذا انتفى الجهل وحل محله العلم استنارت الحياة، وأصبح المسلمون يعيشون على نور من ربهم، ويومها يختفي كل مظهر من مظاهر الشر والخبث والفساد. ولا تسأل عما يتم بعد ذلك من الإنعام الإلهي والإفضال. هذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، وقد بدأنا دراسته من أشهر، وها نحن معه نبين ونعلم، رجاء أن يقتدي بنا المستمعون والمستمعات، فينقل هذا الكتاب إلى كل بيت وإلى كل مسجد. مع العلم أن أمة الإسلام في هذه الأيام لاصق بالأرض إلا ما شاء الله، وأنها في حاجة أكيدة إلى عودة سليمة صحيحة إلى منهج قوتها وكمالها، وهو العودة إلى الوحي الإلهي. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك ينتهي الخلاف، تنتهي الفرقة، تنتهي أمراض النفوس

ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أهل المسجد أهل البيت لما يرددون الآية ألم يجدوا فيها روحانية خاصة في قلوبهم؟ ألم يجدوا لذاذ في نفوسهم؟ ألم تنطلق ألسنتهم وتلين قلوبهم بذكر كلام الله وتلاوته؟ ألم يفهموا مراد الله من كلامه وهم يرددونه؟ ألم يتطلع إلى أن يفهموا المعنى ويتهيأوا لذلك؟ فإذا بين لهم وفسر علق بنفوسهم ورسخ في قلوبهم؟ الجواب بلى في كل ذلك. ما المانع أن يترك العمال والشغيل منا العمل عند غروب الشمس ويفزعون إلى بيوت الله ويلوذون بجناب ربهم في بيته يبكون بين يديه ويتضرعون ويتعلمون المعارف والعلوم التي لم يظفر بها إلا من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقبل على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يحرمنا من هذا؟ أنطيع الشياطين ونخضع لوساوس الأبالج ونتخلى عن مصدر عزنا وكمالنا وطهرنا وصفائنا؟ ماذا عساي أن أقول؟ قلت وما زلت والله العظيم لن يعود لنا مجدنا وشرفنا وكمالنا في الدنيا وولايتنا لربنا وسعادتنا في الآخرة إلا على هذا المنهج العلم والتطبيق. وهل هناك علم وراء قال الله قال رسوله؟ لا، العلم كله في كتاب الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية الكريمة اسم ألم يئن، أي ألم يحن الوقت لمن؟ للذين آمنوا. من هم أنتم؟ ألم يحن الوقت لهم أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ هذا الله جل جلاله يدفعنا دفعا، يستحثون استحثاثا، يدفعنا إلى أن نكون من أوليائه بحق. أولياء الله هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هم الذين تخشع قلوبهم وتذرف عيونهم الدموع وترق أجسامهم وتلين إذا سمعوا كلام الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله عندما يذكر وما نزل من الحق وهو القرآن الكريم؟ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، يحذرنا أن نكون كاليهود والنصارى. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، أي من قبل هذه الأمة ونبيها وكتابها، وهم اليهود والنصارى. لا نكون مثلهم ولا ينبغي أن نكون مثلهم أبدا. لكن إذا نحن أعرضنا عن كتاب الله وسنة رسول الله وبعدنا كل البعد عن ذكر الله سوف تقسى قلوبنا كما قست قلوبهم وسوف نقع في الفسق والخروج عن طاعة الرب كما حصل لهم. يحذرنا الله من أن نصبح في يوم الأيام كأولئك الذين هبطوا بعدما كانوا في علياء السماء، نزلوا إلى أن أصبحوا لاصقين بالأرض كالحراب والحيال. هذه توجيهات إلهية، دعوة ربانية، وإن نزلت في أصحاب رسول الله فكيف بنا نحن؟ القرآن ينزل والله عز وجل كأنه يستبطئهم، تباطأتم ما لكم، أما حين حان الوقت لكم أن تتحركوا أيها المؤمنون؟ ويحذرهم أن يكونوا كمن كان قبلهم من أهل كتابين التوراة والإنجيل. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وهو آي الله في كتابه إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد، والأمد الزمان، بعد زمن تذكير أنبيائهم وأصحاب وحواري أنبيائهم، إذ مات من مات وعاد الجهل وعمهم والعياذ بالله تعالى، فقست قلوبهم لبعدهم عن التذكير. لما بعدوا عن التذكير ترتب على ذلك أن قست القلوب، وترتب على قسوة القلوب الفسق والخروج عن طاعة الله ورسوله. وهذا الذي حصل، هذا الذي وقع في هذه الأمة، ونحن نتبع أولئك حسب سنة الله فينا، لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبرا وذراعا بذراع. فالجهل الذي عم أمة الإسلام حتى أصبح العالمون فيها يعدون في كل بلد وإقليم على رؤوس الأصابع، والمفروض أن كل مسلم عالم، كل مسلم ومسلم يعلم. والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل من لا يعلم يجب عليه أن يسأل حتى يعلم. هل يبقى جاهل أو جاهلة؟ تأملوا، يقول تعالى في آيتين من كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل من لا يعلم يجب أن يسأل حتى يعلم. إذن ما بقي بيننا من لا يعلم، وهذا هو الحق، لأن العلم نور وبالنور الهداية، والجهل ظلام وصاحب الظلام لا يهتدي. فلا بد إذن من العلم، وليس شرطا أن تتفرغ وتلقي مسحاتك وإلا حديدك، يكفيك أنك تقرأ باب العالم كل يوم مرة وتسأل وتحفظ. وإذا كنا نجتمع هذا الاجتماع كل ليلة وطول العام ما بين المغرب والعشاء في بيوتنا وبيوت ربنا نتعلم العلم، كيف يبقى بين الجاهل والجاهلة؟ لا يعقل أن يكون بين من لا يعرف الله ولا محبه ولا مكارهه. ولكن حصل الذي حصل، فهل من عودة؟ هيا نعود، نقول نعود. لو يلتزم أهل الحي في المدينة كأهل القرية بأنهم يحضرون بنسائهم وأطفالهم كل ليلة في المسجد، من يمنعهم؟ ما الذي يتعطل من حياتهم؟ ساعة ما بين المغرب والعشاء، ساعة نصف كل البشر يستريحون بها ويتركون العمل الدنيوي، الفلاح كالصانع كغيرهما. لما ما نجتمع في بيوت ربنا ليرانا ربنا عائدين إليه، فارين إليه، هاربين إلى ساحته، لينقذنا مما حل بنا وأحاط بنا من المهالك والمعاطب والمفاسد؟ ما المانع؟ وإذا اجتمعنا في بيت الله يجلس لنا أحد العالمين فيردد آية ونرددها معه حتى نحفظ، ثم يشرح لنا ويبين، ثم يوصينا بالعمل فنعمل يوما بعد يوم. طول العمر وطول الحياة هذا نظام حياتنا. فلم يبق في القرية ولا في الحي فاسق ولا فاجر، لأنه لم يبق جاهل ولا جاهلة. وتستريح الحكومات وينتهي التعب والعناء وتخف التبعيات إلى حد لا نتصوره. يا عباد الله، إن أسلمنا القلوب والوجوه لله. والآن نستمع إلى شرح هذه الآية الكريمة وما حوته من هداية. قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا، أي ألم يحن الوقت للذين أكثروا من المزاح. المزاح والمزاح معروف، الكلام الذي يترتب على أضاحيك. كان أصحاب رسول الله يمازحون، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح، ولكن لا يقول إلا حقا. ولكن كثرة المزاح ومواصلته وما يترتب عليه من الضحك، هذا من شأنه أن يقسي القلوب ويحجرها حتى تتحجر. رأى ذلك الجبار فيهم وعلمه منهم، فأدبهم بهذه الآية الكريمة: ألم يأن للذين آمنوا، ألم يحين الوقت للذين أكثروا من المزاح. وقوله أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي تلين وتسكن وتخضع وتطمئن لذكر الله تعالى وذكر وعده ووعيده. وقوله وما نزل من الحق، أي القرآن وما يحويه من وعد ووعيد، من وعد لأولياء الله ومن وعيد لأعداء الله. وقوله تعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، أي ولا يكونوا كاليهود والنصارى في الإعراض عن الله وذكره وعبادته. وقوله تعالى: فقست قلوبهم، أي لعدم وجود من يذكرهم ويرشدهم، لعدم وجود من يذكرهم ويرشدهم. الآن قرى العالم الإسلامي ملايين، لا تجد مذكرا في جامع القرية، ولا واعظ ولا مرشد. حل بنا ما حل بالقوم، ولذلك ظهر فينا الفسق والخروج عن طاعة الله ورسوله. والعلة أن القلوب قست، لأننا بعدنا عن التذكير وما نجلس إلى كتاب الله ولا نستمع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلزم هذا. وقوله تعالى: فقست قلوبهم، أي لعدم وجود من يذكرهم ويرشدهم. قد يكون موجود المرشد أو المذكر، ولكنهم فروا من بيوت الله والتحقوا بأعمالهم الدنيوية وانقطعوا إليها. كيف يقوى المرشد أو المذكر على أن يذكر قوم لا يجلسون بين يديه؟ لكن لو اجتمعوا في بيت ربهم لا بد وأن يقوم من يذكرهم أو يرشدهم. قوله وقوله تعالى وكثير منهم فاسقون أي نتيجة لقساوة قلوبهم المترتبة على ترك التذكير والإرشاد لهم، فكان أن أصبح أكثرهم فاسقين. فاسقين عن أمر الله تعالى، فخرجوا عن طاعته فتركوا الواجبات واستحلوا المحرمات والعياذ بالله تعالى. وذكر تعالى هذا في كتابه لما؟ ليحذر المؤمنين والمؤمنات من الغفلة، ليحذرنا من الغفلة والبعد عن سماع المواعظ، عن سماع المواعظ والإكثار، ويحذرنا من الإكثار من المزاح، من المزاح والضحك واللهو، فإن هذه سبب قساوة القلوب. وإذا قست القلوب ارتكب أهلها كثير الذنوب أو كبائر الذنوب، وانغمسوا في بحور رذيلة. ونقول نحن بيوتنا، بيوت المسلمين والمسلمات، أسألكم بالله، ألم ماذا أقول، هل يوجد بيت إلا ما ندر يخلو من وجود تلفاز وإلا مذياع ويسمعون الأغاني وأصوات العواهر؟ هذا الذي حل في بيوتنا، كل بيت فيه تلفاز ويستمعون ويشاهدون ما يميت القلوب ويمزقها، والفتاة كالفتاة في عنفوان شبابه، ما إن يرى الصورة إلا وتنطبع في قلبه، ما إن يسمع الصوت إلا ويلذع في نفسه. فما الذي حصل؟ أنتم تعلمون وكلنا يعلم. كيف نحول تلك الحال السوء إلى حال حسنة؟ نتشجع ونذكر ربنا ولقاءنا غدا معه وبه، ونحول البيت المسلم إلى البيت المسلم الحق، فيجتمعون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا على الأغاني والمزامير والطبول والصور الخليعة. عجبا يا عباد الله، اسمع مني هذه الكلمة، أسألك بالله، أنت جالس وزوجتك وبناتك وأولادك وراقصة ترقص في التلفاز، أو مغني غني، ويدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم فجأة ويجدكم أمام هذا المنظر، ماذا يحكم به عليكم؟ مسلمون هؤلاء؟ مؤمنون؟ وهو يدخل على بيت عائشة، حجرتها الموجودة الآن التي فيها رسول الله، فيجد ستارة من قماش منسوج عليها صورة بالنسيج، فيغضب ويشتد غضبه ويقول أزيلي عني قرامك يا عائشة، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. يدخل فيجد بيتك فيه عاهرة تغني، وأنت وزوجتك وأولادك تتفرجون وتسمعون. يجد يهود نصارى يتكلمون أو في بيتك، في بيت الإيمان، أيحكم بإيمانك وإسلامك؟ الوضع من أخطر ما يكون. ولو جاءنا من مات اليوم وحدثنا بما علم لصاعقنا وأصابنا صعق، ولكن الستار مزبل ولا نفيق إلا ساعة الموت. أتظنون أن بيوت المسلمين يحسن بها أن تسمع في أصوات العواهر والمغنيين والرقص الباطل وكلام السوء والمسلسلات المدمرة؟ أيجوز هذا أن يكون في بيت المسلمين وأن يشهده المسلمون والمسلمات؟ أما الذي ترتب على هذا الفساد فالله يعلمه. لعل هذه مبالغة. هذه الآية الكريمة في أصحاب رسول الله: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، أي انقطع زمان التذكير والإرشاد والتعليم، مات العلماء وعم الجهل وأكب على الدنيا والدين والدرهم والفجور والفسق، فترتب على ذلك أنفسقوا وخرجوا عن طاعة الله ورسوله. يحذرنا أن نكون مثلهم، وقد كنا يا ربنا فتب علينا وأنقذنا، كنا مثلهم. إذن إرشادات للمربي الذي يقرأ هذا الدرس في بيته أو في المسجد، يقرأ الآيات كما قرأناها حتى تحفظ، ثم يشرح لهم الشرح كما هو. وهناك إرشادات هي: أولا اقرأ الآية كما قرأناها، اقرأ الشرح كما قرأناه. ثالثا رغبهم في الخشوع وعلمهم أنه يأتي من طريق ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وتدبره وسماع المواعظ وحضور مجالس العلم والتذكير. ذكر أيها المربي من تذكرهم وتربيهم، ذكرهم بأي شيء؟ بأن الخشوع يحصل لهم من أي طريقة، بأي واسطة؟ بتلاوة كتاب الله، بسماع ذلك، بذكر الله، بذكر وعده ووعيده، هذا الذي يوجي الخشوع في قلب العبد. أما الذي لا يسمع عن الله ولا عن رسوله ولا وعدا ولا وعيدا ولا جنة ولا نار، كيف يخشع قلبه؟ يخشع من الضحك وسماع الباطل؟ مستحيل. رابعا حذرهم من اللهو واللعب والغفلة عن ذكر الله ووعده لأوليائه بالجنة والنعيم المقيم، ووعيده لأعدائه بالنار وعذابها الأليم. خامسا حذرهم من الفسق، وهو الخروج عن طاعة الله ورسوله، وإلا حل بهم ما حل بمن قبلهم من أهل الكتاب. كيف حال اليهود والنصارى؟ كيف حالهم؟ قال تعالى: هم شر الخليقة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. من حكم عليه بأنهم شر الخلق؟ الله عز وجل. لماذا؟ لفسقهم وفجورهم وخروجهم عن تعاليم ربهم. فهل نرضى أن نكون مثلهم؟ نبر إلى الله ونفزع إليه ينقذنا من ذلك. والطريق يا أبناء الإسلام ويا أمهات المؤمنين، الطريق هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ ما عندنا أبدا حرج ولا مشقة ولا عنا ولا خوف أن يجتمع أهل البيت كل ليلة على آية من هذا الكتاب وحديث في الليلة الآتية، طول العام يعيشون مع الله ورسوله، يتعلمون الهدى ويسيرون في مسيرته، يصبحون عالمين ربانيين. الفحول الرجال أهل القرية في جامعهم، المسجد الذي يوسعونه حتى يتسع لكل أفرادهم، يجتمعون من المغرب إلى العشاء، أغنياءهم فقراءهم علماءهم جهالهم حاكموهم محكوم، الكل يجلسون في بيت ربهم على حد سواء ويتلقون المعرفة. قال الله قال رسوله، وأنوارهم تزداد وقلوبهم تنشرح لها الصدور، حتى تتحقق لهم ولاية الله. فإذا والوا الله ووالاهم فالله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. والآن ما المانع؟ أنا ما وجدت جوابا. ما المانع أن يجتمع أهل القرية في جامعهم الذي يضمهم نساء ورجال كل ليلة بين المغرب والعشاء؟ ما المانع؟ ما نريد أن نسكن السماء؟ هل عندنا صكوك من الله أنه راض عنا وأننا أولياؤه وأننا إذا متنا أسكننا الجنة بجواره؟ أين الصكوك؟ بل حالنا التي نعيش عليها تدل على نقيض ذلك. لا وفاء، لا أخوة، لا عدل، لا رحمة، لا صدق، لا تعاون، لا لا. فهذا ظاهر حياتنا، فكيف يكون الباطن خيرا من ذلك؟ أين الإخاء وأين المودة وأين التلاقي وأين التحاب وأين التعاون بين المؤمنين؟ دلوني عليه. إذن فهل من رجعة؟ اللهم ارجع بنا يا رب. الكتاب موجود، أطبعوه ووزعوه في مدنكم وقراكم، أفضل ما تنفقونه في سبيل الله. وليكن كل واحد منكم داعي في بيته وفي قريته، فاجمعوا إخوانكم في بيوت ربكم، ولا يصدكم صاد ولا يصفكم صارف، لأنكم أقبلتم على الله، فلا يقوى أحد على أن يصرفكم. والآن مع أسئلة المستمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جماعة الشيخ من شمال أفريقيا قدموا للعمرة، ولكنهم أرادوا زيارة المدينة النبوية أولا حسب ترتيب الفوج السياحي، ولكنهم فوجئوا حينما نزلوا في جدة أن طلبوا منهم أن يحرموا من جدة لكي يدخلوا مكة العمرة، وجملة الجماعة أحرمت من جدة، فما الحكم في ذلك؟ السائل يقول: جئنا ناوين زيارة المسجد النبوي قبل الاعتمار في مكة، ومن ثم ما أحرمنا في الجو لأننا نريد زيارة المدينة أولا. لما نزلنا في المطار قال المسؤولون علينا في الرفق أو القافلة: لا نذهب إلى المدينة بل نذهب أولا إلى مكة. وحينئذ اضطرنا إلى أن نحرم من جدة، فأحرمنا من جدة واعتمرنا، فهل علينا هدي أو لا هدي علينا؟ الجواب: لا هدي عليكم. لماذا؟ لأنكم ما نويتم مكة ولكن عزمتم على المدينة، ثم حيل بينكم وبين الذهاب إلى المدينة، فحينئذ أحرمتم من داخل الميقات ومعكم العذر، فلا شيء عليكم. ولكن على المسؤولين الذين يقودونكم أن يتحملوا هذه المسؤولية، إذ ليس لهم من حق أبدا أن يحولوا من جاءوا إلى زيارة المدينة إلى مكة وجاءوا غير محرمين. الأفضل أنهم يأتون المدينة فيزورون، وحينئذ يحرمون من المدينة إلى مكة ويعتمرون. أما هم فليس عليهم شيء، وأما المسؤولون قد يأثمون لأنهم ما صدقوا إخوانهم وعرضوهم لهذه الحال. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: الشيخ استعملت البخاخ في رمضان، فهل علي قضاء؟ سائل يقول: استعملت البخاخ لأن به الربو. أفتى العلماء إذا كان مضطرا إلى ذلك أن يستعمله وهو صائم، وليس عليه قضاء. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: الشيخ، ما هو تفسير قول الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين؟ السائل يقول: ما معنى قول الله تعالى الذي يراك قبلك الآية، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين؟ أول الآية ما هو؟ من آخر سورة الشعراء. على كل، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم الذي فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. هذا خطاب لرسولنا صلى الله عليه وسلم، يوجه إليه ربه تعالى، يقول له: فتوكل على العزيز الرحيم، العزيز الغالب الذي لا يحال بينه وبين ما يريد، الرحيم بخلقه. صفتان عظيمتان، صفة العزة والرحمة، لا تجتمعان إلا في الله عز وجل. هذا الذي توكل عليه لأنه عزيز غالب ورحيم. الذي يراك حين تقوم تتهجد وتصلي ويراك وأنت تتقلب مع الساجدين راكعا ساجدا. الذي يراك حين تقوم لقيام الليل ويراك وأنت راكعا ساجدا مع المؤمنين في بيت الله وتقلبك في الساجدين. من هم الساجدون؟ الذين يصلون وراءه، أصحاب رضوان الله عليهم. نعم. جزاكم الله خيرا. سأل يقول الشيخ: وفي هذا تعليم رباني لنا، من أراد منا أن يتوكل على مخلوق فمن الليل يترك هذا التوكل، وليتوكل على من؟ على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم في فراشك ذاهب إلى بيت ربك، أو حين تقوم لتتهجد وتصلي بالليل، ويراك وأنت مع المصلين. ومعنى هذا أن صلاة الجماعة لا بد منها، لا تصلي وحدك يا عبد الله إلا لمرض أو خوف، وتقلبك في الساجدين. أين يوجدون هؤلاء؟ في بيوت الله، في المساجد. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شيخ، هل يجوز أن أؤدي العمرة عن أبي علما أنه لا يصلي ولكنه يصوم؟ يقول مات سائل، يقول: مات أبي وهو لا يصلي ولا يصوم، يصوم، فهل أعتمر عنه وأحج وإلا لا؟ الذي قلته ولم أسمعه من غيري ولم أتعلمه عن سوائي، فإن أصبت فمن الله والحمد لله، وإن أخطأت فأسأل الله أن يغفر لي. أقول: بما أن ترك الصلاة كفر، صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تارك الصلاة يعدم، يقتل كما يقتل الساحر والمعتد. وعلى هذا مالك والشافعي وأحمد ومن معهم من أمة الإسلام، تارك الصلاة كان يصوم، وما صام إلا لأنه مؤمن. تارك الصلاة كان يتجنب كثير من المحارم أو المحرمات لأنه مؤمن، حينئذ مات. هل نصوم عنه أيام أفطر فيها؟ هل نعتمر عنه أو نحج؟ والحج فريضة والعمرة واجبة. الجواب: إذا كنت قد حضرت وفاته وسمعته يقول لا إله إلا الله. ثانيا ألا نبني مسجدا على ميت، ألا نبني مسجدا على قبر أبدا. ثالثا إن وجدنا مسجدا ما فيه قبور صلينا فيه وتركنا الآخر وإن هجر وترك، فإن لم نجد إلا هذا المسجد في القرية أو الحي وفيه قبر نصلي على شرط ألا نجعل القبر أمامنا في قبلتنا، نجعله عن يمين أو شمال أو وراء ونصلي. فهمتم؟ هذا هو الواقع. أولا لا نسمح بأن يدفن مؤمن في بيت ربنا حتى وإن كان هو الذي بنى المسجد وأوصى بأن يدفن فيه، لا ندفنه، هذا بيت الله ما هو له هو. ثانيا ألا نبني مسجدا على قبر أو قبور أبدا، وإن وجدنا قبر أو قبور أخذنا العظام وبعثنا بها إلى المقبرة وبنينا المسجد على ألا قبر فيه. ثالثا إن وجدنا مسجدا خالي من القبور نصلي فيه ولا نصلي في مسجد فيه قبر، فإن ما وجدنا نصلي في ذلك المسجد ولا حرج للضرورة، ولكن لا نصلي إلى القبر ونجعله أمامنا، إما أن يكون عن يمين أو شمال أو وراء. والآن قد يقول القائل وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم نصلي وهو مقبور في مسجده، الجواب بالله العظيم ما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صاحبه في المسجد، وإنما دفنوا في بيت عائشة البيت المملوك لرسول الله. هذا صح وإلا أو تشكون؟ والله العظيم ما دفن رسول الله ولا صاحبه في المسجد، وإنما دفنوا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ حجرات الرسول لنسائه ملاصقة للمسجد، هو الذي بنى المسجد بيديه وبنى الحجرات. ثانيا والله لقد بني المسجد قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هو الذي بناه، أين الإشكال الآن؟ لا إشكال، ما دفن الرسول في المسجد ولا بني المسجد على الرسول، المسجد من بناه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ما قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، إذن فلا شبهة أبدا في هذا، المسجد بني قبل وفاة الرسول، ورسول لما توفي دفن في بيته فلا إشكال. نعم، هنيئا لك، أنت عملت بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاء في الخلاء هي لك أو للذيب كما قال عز وجل، ما دام الذيب وأنت أفضل من الذيب ألف مرة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل يا شيخ أمديت في يوم من أيام رمضان فهل علي قضاء؟ يقول السائل أمديت أي أفرزت مادة المذي لانتعاش ذكره للفكر أو للرؤية فهل علي قضاء؟ الجواب إن قضيت خير لك حتى لا تعود مرة ثانية.